الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد شبكات نت تكون مغلقة برقم سري، ومنها ما هو مفتوح بدون رقم سري، فهل يحق لي أن أستخدم الشبكات المفتوحة بدون إذن؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن مال الإنسان لا يحل الانتفاع به إلا بطيب نفس منه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في أموال المسلمين العصمة، فلا يجوز انتهاك شيء من مالية الإنسان وخصوصيته إلا بإذنه، فإن أذن لك أن تنتفع بهذا النوع من المال فلك ذلك، وإن لم يأذن فلا يجوز لك ذلك. وهذه الشبكات سواء أكانت مغلقة أو مفتوحة لا يجوز للإنسان أن ينتفع بشيء منها إلا إذا استأذن صاحبها، لأن الأصل أنها مال، وماله لا يجوز لغيره الانتفاع به إلا بعد استئذانه. هذا من حق أخيك المسلم عليك، حتى وإن لم يجعل لها رقما سريا فإن الإيمان الذي في قلبك يمنعك من الانتفاع بشيء من ذلك إلا بعد استئذان صاحبه، فإن أذن لك فالحمد لله، وإلا فكل دقيقة جلستها تستعمل هذه الشبكة المفتوحة بلا إذن أخيك فإنك سوف تسأل عنها يوم القيامة. وليس بحجة لك أنه لم يغلق الشبكة بالرقم السري، فإن هذا أمر يرجع له هو، ولكن الذي يخصك أنت هو أن مال أخيك يبقى محترما ولا يجوز لك انتهاكه أو استغلاله إلا بعد استئذانه. هذا الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك لو أنك وجدت سيارة أخيك في الشارع مفتوحة الباب، فهل فتح بابها ووضع المفتاح في مكان التشغيل دليل على أنه يجوز لمن مر عليها أن يستفيد منها أو ينتفع بها؟ الجواب بالطبع لا. فكذلك الشبكة، فبقاؤها مفتوحة ليس دليلا على جواز الانتفاع بها لكل من هب ودب إلا بعد استئذانه، والله أعلم.